الحديث الصحيح اللي وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه ينام ينام عيني ولا ينام قلبي. عيناه. نعم. كيف يوجد مع حديث نيام اصابع قلبي؟ نعم. يقال اما القوى الباطنه فانها باقيه على اليقظه، واما القوى الظاهره فانها نائمه. الاحساس الظاهري كالرؤيه بالعين والسماع بالاذن والشم بالانف هذه تزول بالنوم حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم. اما القوى الباطنه العقل فانه لا يزول، ولهذا قال العلماء إن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء